الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أبواب الثواب باب الثواب المترتب على الاستغفار، وقلنا إن أعلى صيغ الاستغفار ما استغفر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بينا أن من استغفر بهذا الاستغفار موقنا ثم مات من ليلته دخل الجنة، وإن مات من يومه كذلك دخل الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك. وفي رواية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضره حمة تلك الليلة. الرواية فيها أن من الذكر ذكرا يقيك لدغ العقارب ولسع الحيات، ويقيك كل آفة من آفات الحشرات بليل أو نهار. وهذا الذكر يسير، احفظه واذكر الله به في أول النهار وفي آخره، وعلمه أهلك واجعلهم يذكرون الله تعالى به في أول النهار وآخره، يعفيك الله تبارك وتعالى من لسع الذنابير ولسع الحيات ولدغ العقارب. وهو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا الصحابي الجليل لما لدغته العقرب ما نام ليلته من أثر السم، فلما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما لقي من أثر لدغة العقرب، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وبين له: لو أنك تعلمت ذكر الله وذكرت الله بهذه الكلمات ما مسك من سوئها شيء. قال له: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، وفي الرواية الثانية لم تضره حمى، والحمى يعني الآفة أو الحشرة من الحشرات المؤذية. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تجربة، إنما يحتاج إلى يقين في الله رب العالمين، يحتاج إلى يقين في الله رب العالمين. كان لنا أحد الناس نعرفه، وكان يحفظ أولاده الصغار لو هو خلاص يعني بينطق الكلام كده، كان يحفظه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم رجع في آخر النهار فوجده يلعب في عقرب، وجده يمسك عقربا طوله كده حوالي 10 سنتي وبيلعب بيه كده، فظنه بلاستيك. قال له يا ولا. فلما ترك العقرب، العقرب مشى، فعلم أن الولد محصن بذكر الله تعالى. ما بره العقرب بيلعب بيه، وجد الصغير اللي عنده 2.5 سنين بيلعب بالعقرب، ماسكه كده بيلعب فيه كده. والعقرب عقرب صحيح، ما هو عقرب تمثيلية، لعقرب صحيح. لما تركه الصغير مشى فقتله الرجل. إذن علم صغارك هذا الذكر واتركهم لا تخف عليهم، علم أهلك هذا الذكر واتركهن ولا تخش عليهن شيئا، وهكذا. فهذا من عظيم نعم الله على عباده، أن جعل لك من الذكر ذكرا يقيك شر الأشرار كلها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وعند أبي داود في السنن من حديث أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات فيضره شيء، بسم الله يحتمي به العبد من كل سوء، من معنى أو عين أو دابة أو جني أو شيطان، لأن الله تعالى هو السميع لأحوالهم. ومن ثم الرواية، هذا ذكر آخر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقولها 3 مرات يقيك الله تعالى من العين، والمعنى اللي هو الحسد، والحسد ده شغل العين ولا شغل القلب؟ الحسد شغل القلب. العين يقال له معيون، والمعيون غير المحسود. الحسد ده مرض من أمراض القلوب. ومن ثم قال: يقيه الله تعالى كل سوء من معنى يعني حسد، أو عين يعني نظر، أو دابة، أي دابة مؤذية، الحيوان حتى المفترس ما له عليك من سبيل، أو جني كمس، أو شيطان كوسواس، كل هذا أنت في وقاية منه إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والراوي أبان ابن عثمان ابن عفان القرشي الأموي من كبار التابعين وأحد فقهاء التابعين وأحد علمائهم ومجتهديهم، طالت حياته حتى توفي 105 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع من أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وسمع من أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما وسمع من زيد ابن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه. هذا هو الراوي. بعد ذلك من الذكر ما رواه أبو داود كذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. يعني هذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكلمات: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. مرة ثانية كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هكذا إذا اشتغلت في الذكر فأنت في وقاية، في وقاية من كل شر. الشيطان ذاته لا يصبح له عليك أي شيء من سلطان، لأنك بالذكر أصبحت عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى. والله تعالى وعد، ووعده الحق، ووعد الله لا يخلف. وعد قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العبد الحقيقي اللي يحقق العبودية ليس للشيطان عليه أي سلطان، لكن العبد الغافل عند الغفلة يأتيه الشيطان. والله قال في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فمداومة الذكر سبيل للوقاية، سبيل للوقاية. مرة ثانية نكرر ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يترك هذا القول لا في صباح ولا في مساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك من الذكر أخي الكريم ما رواه ابن حبان، ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك، قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. الرواية: البراء بن عازب الحارثي الأوسي الأنصاري، أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أول مشاهده غزوة الخندق، لأنه يوم أحد كان دون 15، يوم غزوة أحد لم تكن سنه قد بلغت 15، ومن ثم رده النبي عليه الصلاة والسلام وقبله يوم الخندق. ثم طالت حياة البراء فشهد المشاهد ما بعد الخندق كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما تخلف عن طاعة، وظل في الكوفة وبنى بها وسكنها حتى توفي 72 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراوي. أما الرواية فيها ذكر ما يقال عند النوم، ذكر ما يقال عند النوم، وكيف ينام المسلم إذا ذهب إلى فراشه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، توضأ ثم اضطجع على شقك الأيمن. ممكن واحد يقول لي: أنا توضأت ولكن وضوئي ما طولش، لعلة. خلاص انت توضأت، ما هو في انسان ما يحتملش الوضوء عنده غير دقيقتين وممكن دقيقة، القوين عنده شغال وممكن يبقى عنده العرق اللي هو عرق الريح وما يقدرش يتحكم في الوضوء، خلاص هو توضأ وما خرج خرج. اذا كان هذا يصح في الصلاة، افلا يصح عند النوم؟ افهم معاي. طيب، توضأ وذهب للنوم، هو لا يقوى ان ينام على شقه الايمن، ممكن يبقى انسان اهتم، عارف الاهتم اللي هو ايه؟ مخلع دروسه ومش عنده استطاعة يعمل ضبة، وعنده دروس على الجهة اليمين كلها ايه يعني هي اللي مهتمة، يقوم لو نام على اليمين ممكن يعني يفرز هذا النوم دما يخرج من اللثة. خلاص يبقى هو عنده علة ما عندوش عنده علة، يبقى ينام على ايه؟ ينام على ما تيسر له، ينام على ما تيسر له، على اليمين لصاحب العزيمة. أما إذا لم يطق العزيمة يبقى عنده ليه؟ عنده الرخصة. قال: ثم أتيت مضجعك ثم اضطجعت على شقك الأيمن لمن استطاع. ثم قال، يقول إباحة الذكر اللي هيقوله: اللهم أسلمت نفسي إليك. هو أنت لما بتنام الأصل أن تسلم نفسك لله، هو أنت بإيدك حاجة؟ ليس في يدك شيء، ولم يعطيك الله تعالى أمر حياتك، ومش خبرك أنك ستعيش أو ستموت. يبقى من الأمانة يا جماعة أن أسلم نفسي لمين؟ لخالقها كأمانة عنده. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يعني أنت وجهتي، لا أقصد سواك حتى في النوم، حتى في النوم. ما هو هذا تحقيق الآية اللي في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النوم من الممات ولا النوم من الممات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. شوف، لله، لله رب العالمين لا شريك له. يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يعني أنا لا أقصد أحدا سواك بطاعة ولا بعبادة ولا بقربة. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، يعني أنت سندي، لا سند لي سواك، لا سند لي سواك. وهذا قمة الاعتراف بالعجز. والإنسان لما بينام يملك حاجة، ده ممكن الله تعالى يسلط عليه حشرة، أقل يعني أحقر حشرة في الوجود، مش البرغوت، لا، في أقل من برغوت، في أقل من برغوت. عارف الهموش؟ الهموش ديت تكاد لا ترى، تقوم تنزل الواحد في جفاء، تقلق المضجع طول الليل ما ينامش أبدا، يفتش في المخدة، يفتش مش عارف فين، ما ينامش مطلقا لما يبقى الأمر مسلط. لذلك أضعف ما يكون إنسان منا عند النوم، بيبقى ضعيف جدا. ومن ثم من أجل هذا خلاص يا أخي اعترف مرة بالضعف، اعترف بالضعف، بلاش التجبر، اعترف بالضعف. واعترف بالضعف لمن خلق، لمن برأ، لمن سوى، لمن سوى. قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وبعدين ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري، يعني أنت سندي ولا سند لي سواك. وبعدين ده أنا ألجأت الظهر باختياري وقهرا، بالرغبة وبالرهبة، بالرهبة يعني بالطمع وبالخوف، وأنا أملك إيه؟ ما أملك شيئا. يبقى جئتك مختارا ومرغما، مختارا ومرغما، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، طمعان في عفوك وخائف من عذابك. لا ملجأ ولا منجأ، ما فيش ملجأ لي إلا إليك، ولا واحد في الوجود يستطيع أن ينجيني مما أردته لي. ده عين التوحيد، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. البراء حفظها بس يقول له يعني وبرسوله، ده قال له لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. ليه؟ يعني فيها اعتراف بالنبوة والرسالة، في اعتراف بإيه؟ بالنبوة والرسالة، يعني حتى يحقق التوحيد كاملا. فهذا ذكر ما عند النوم، تذكر به ربك عند النوم. يبقى هناك أذكار تقال في الصباح والمساء للوقاية العامة، وهناك ذكر يقال عند النوم، ذكر يقال عند النوم حتى إذا ما جاءت المنية. وقد ذكرت جاءتني وأنا على توحيد الله تعالى، يبقى أنا قلت لا إله إلا الله خلاص. ما هو المضامين دي كلها مضامين إيه؟ مضامين لا إله إلا الله، يبقى أنا ختم لي بإيه؟ بلا إله إلا الله. طيب إن قلتها وأطاع الله في حياتي قمت على خير، قمت على خير. هكذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وكذلك عند الترمذي، بل عند البخاري، عند البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا توحيد، كل هذا توحيد صريح. مرة ثانية في الصحيحين من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد. إيه هو التهجد يا جماعة؟ صلاة ما بعد النوم، إن نمت ثم قمت لتصلي يقال له تهجد. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا توحيد، اعتراف بأن الله تعالى قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. قيوم يعني إيه؟ يعني قائم على أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات. أيوة، قبل الصلاة، قبل الدخول في الصلاة إذا قمت للصلاة قل هذا الذكر، قل هذا الذكر. يبقى إذن تعترف بأن الله هو القائم على أمر السماوات والأرض بالخلق والإيجاد والتدبير، ثم تعترف بأن الله نور السماوات والأرض ومن فيهن، ثم تعترف بأن الله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ثم تعترف بعد ذلك بأن كلام الله حق وبأن وعد الله حق وبأن لقاء الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن النبيين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق وأن الساعة حق، ثم تعلن كامل الاستسلام لله: اللهم لك أسلمت ولك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت يعني رجعت وبك خاصمت. أنا لا أخاصم من أجل دنيا، إنما أخاصم من أجل الله. وإليك حاكمت ولا أرتضي حكما إلا حكمك. ثم تسأل ربك بعد هذا الاعتراف، تسأل ربك فاغفر لي، يعني كأنما تقدم هذا الثناء على الله وسيلة، وسيلة بينك وبين الله في الدعاء، تتوسل لله بالثناء عليه، تتوسل لله بالثناء عليه. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت اغفر للسابق واللاحق واللي كان في السر بيني وبينك واللي كان بيني وبين الناس، واغفر لي ما أنت أعلم به مني. الإنسان منا ممكن في يوم من الأيام يخطئ ولا يشعر أنه أخطأ، لكن العداد بعد، العداد بعد، يبقى من الذي علم هذا الخطأ؟ الله تبارك وتعالى. واغفر لي ما أنت أعلم به مني، ثم تعقب بعد الثناء بثناء، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ودائما في الدعاء التزم الأدب، التزام الأدب في الدعاء، قدم لنفسك ثم اجعل مسألتك ثم اجعل بعد المسألة ثناء. قدم لنفسك بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم قدم مسألتك، ثم بعد المسألة كذلك كرر الثناء على الله، ثم ثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يسبق الدعاء ويخترق أبواب السماء. كذلك هناك أذكار، يعني ذكرنا الآن أذكار النوم وأذكار القيام من النوم، هناك أذكار عند دخول المساجد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. مرة ثانية، روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أرسل الله له ملكا يقول له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يعني عند الخروج من البيت اذكر الله بين الذكر: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام سهل. الملك يقول لك: هديت، يعني وفقت في طريقك، وكفيت، يعني ومنعك الله شر اليوم، ووقيت، وقيت المشاكل دونها وكبيرها، الدون والكبير، وتنحى عنك الشيطان، يعني ما يحدث، لا يحدث أي نفور ولا إشكال ولا نرفزة ولا خلافه، وتظل في اليوم هذه الطبع جميل مرتاح البال، عالي العال بلغة المصريين، في ثلاث كلمات: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل برا ورجل جو، بتطلع باليمين ولا بالشمال؟ من البيت بتطلع باليمين. يلا، من عايز واحد يتكلم بالفهم يطلع برجل اثنين هيكزح. يعني لو انت شوية شوية شوية، لو انت في المسجد بتطلع بالهم فيهم، عارف ليه؟ لان المسجد المسجد افضل بقاع الارض، فخلي الكرامة ليه؟ لليمين. وانت طالع من البيت رايح فين؟ انت رايح المسجد، يبقى تطلع بالايه؟ خالي الكرامة اليمين، تطلع باليمين. طيب رايح الشغل، خالي الكرامة اليمين، رايح، ما هو في ساعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. هو الساعي ده شرف ولا مش شرف؟ الساعي ايه؟ اللي رايح يشتغل ده رايح فين؟ رايح ارض الشرف. ارض الشرف اخر الشمال ولا اقدم اليمين؟ الاثنين صح. اقدم اليمين واخر الشمال. دائما كده في اي كرامة قدم اليمين. المسجد لما بطلع منه المسجد افضل بقاع الارض، يبقى اخر فيه اليمين واطلع ليه الشمال. الكرامة لليمين. انا رايح الشغل، الشغل شرف ولا لا؟ شرف. اما لو رايح الشاكل اطلع منين فيهم؟ لا ما اطلعش خالص. ما هو الحديث واضح، الحديث واضح. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رايح الشاكل ما يطلعش خالص. وهكذا فافهم بركة الله. طيب يبقى بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الملك يقول لك هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنك الشيطان. يبقى هذا ذكر خروجك من الايه؟ ذكر الخروج من البيت. وعن حيوة ابن شريح قال لقيت عقبة ابن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حافظ نفسه مني سائر اليوم. يبقى وانت خارج من البيت تقول ايه؟ وما نقول سوا كده مع بعضين، تقول ايه؟ لا قول جماعة، تقول ايه؟ طيب لما ادخل المسجد اقول ايه؟ طيب كده الشيطان يولي عنك في الناحيتين، وانت طالع البيت يتنحى عنك، وانت داخل المسجد يتغاظ ويقول عصم نفسه مني. خلاص يبقى كده انت عبد رباني. عبد رباني لا يأتي بخاطرك الا ما هو خير، لكن احنا بنطلع من البيت مدهولين متشاجرين. بطلع وانا بقول علي الطلاق من داخل دار تاني. يبقى الشيطان انساني ذكر الله وادخلني في الطلاق، يدوم اداني طول النهار اشاغب ده وناكف ده واتنرفز على ده واتخلقن على ده، ويقوم الشيطان خلاص صاحبني عكر علي حياتي. افهم معايا. يبقى انت طالع من البيت اذكر ربك، وانت داخل المسجد اذكر ربك، وانت طالع اذكر ربك، وهكذا تعيش في الذكر باستمرار لا يقربك الشيطان ابدا. حيوة ابن شريح هذا من كبار التابعين، وهو من التجيبيين. والتجيبيون دول اسم قبيلة اتوا مصر المحروسة حرسها الله تعالى، وذكرنا امر التجيبيين لما كنا بنقرأ في تاريخ مصر. اذا هو من كبار التابعين ومن علماء مصر حرسها الله تعالى ورعاها، وتوفي سنة 158 تقريبا كده، يعني 158 هجري. ده حيوة ابن شريح. اما الرواية التي بعدها، الرواية عن عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ان الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. عارف معناها ايه؟ لما بقف اصلي بسرح مش عارف صليت قد ايه، ولما اقرا بتلخبط. يبقى ايه اللي حصل ليه؟ الشيطان هجم عليه قال ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. يبقى الشياطين لها ايه؟ لها اسماء. الشيطان اللي بيجي في الصلاة اسمه ايه؟ خنزب. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله واطفل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. عثمان ابن أبي العاص ده من ثقيف الطائف، ثقفي طائفي يعني من أهل الطائف، وافد على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد الطائف وأسلم، ولما أسلم استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، خلاه هو الوالي على إيه؟ على الطائف. ولما مات النبي عليه السلام أبقاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولما مات أبو بكر رضي الله وارضاه أقره عمر رضي الله عنه وارضاه على الطائف. يبقى هو عامل لكم واحد؟ عامل على الطائف لمين ومين؟ للنبي عليه السلام ولأبي بكر ولعمر. افهم معاي. فعثمان ده صاحب قدر، ولكن مع قدره كان الشيطان بيضحك عليه، لما يدخل يصلي يلخبطه، يخليه يتلخبط مش عارف صلى كم ركعة، ولما يجي يقرأ يلبس عليه القراءة، يلبس عليه القراءة. فقام قال له يا رسول الله أنا عايز علاج. قام قال له أولا ده اسمه خنزب، أدي واحدة. الثانية لو حسيت بهجوم عليك كيف يحس المرء بهجوم الشيطان؟ أول ما تحس إنك كده طلعت بره الخشوع في الحال تعمل إيه؟ تستعيذ بالله، داخل الصلاة، داخل الصلاة، وبعدين تدفل عن يسارك فين؟ الله. طب ما يساري عليه واحد، يساري عليه واحد، أعمل معاه إيه؟ أتف على اللي جنبي؟ أمال إيه هو التفل ده؟ التفل أعوذ بشان النفخ، النفخ فقط، كفاية النفخ. ما هو النفخ تفل، والنفخ بالرزاز تفل. طب وبعدين معني ممكن يعني مش لازم كده كامل كده، ما كفاية بس توجه وأدفل على ذراعي مع زي فيها إشكالية، لكن ما أدفلش في وجه جاري. افهم شوي، في وجه جاري لا، ما ينفعش، ما ينفعش أنفر غيري من في صلاته، ما ينفعش أقطع على جاري الخشوع، ولو فعلت فأنا معتدي، والاعتداء هنا من الكبائر. ربنا مش قال في القرآن ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين؟ ده مجرد أن أدعو بصوت عالي وشوش على جاري في الصلاة أنا اعتديت. فما بالك بقى لما إيه؟ لما أتنخم وأديله في وشه ثلاث مرات مع زي؟ يبقى لا، افهم شوي. يبقى هذا يفعل إذا كنت فردا، أما إذا كنت في الجماعة يكفيني التوجه بشيء من الوجه والاستعاذة والتفل، ولو حتى يعني النفخ في الثياب فعلا للسنة وكذلك طردا للشيطان. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. احنا مقصرين يا جماعة، بعد ما تخلي الصلاة، قبل ما تقوم وقبل ما تتحرك قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ابدأ واقرأ آية الكرسي. لو النفس سكت في الجنة إن شاء الله، طلعت برا الجامعة يبقى أنت على خير. يبقى لذلك مطلوب نسترجع الماضي شوي. ما يسميه العوام ختام الصلاة هو ذكر ما بعد الصلاة، بيبدأ بالاستغفار ثم تثني بآية الكرسي ثم تشرع من بعدها فين؟ في التسبيح والتحميد والتكبير. فإذا لا تنسى هذا، باركك الله، دبر كل صلاة. الدبر اللي هو إيه؟ يعني عقب الصلاة بعد ما تسلم تبدأ وهكذا. مش في إشكالية، ما هو برضه ده كله دبر، مش في إشكالية. وعن كعب بن أجرة الحديث ده قرأناه قبل ذلك، حديث كعب حتى لا نكرر. وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله تعالى يجود على عباده، لكن العباد في غفلة من أمره. الأذكار هي بتحط عنك الخطايا. فاكر فاكر ديت؟ مين يقول لي دي معناها ايه؟ لما نصم أخذ غصنا ثم هزه فلم يقع منه شيء، ثم هزه مرة ثانية فلم يقع منه شيء، ثم هزه في الثالثة فتحات كل ورقة، فقال: هكذا التسبيح يحط عنك الخطايا. فلما تقول آية الكرسي تقرأها وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وثم تختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى الآخر، هذا الذكر حتى عنك خطاياك كلها. إلا إيه؟ إلا تبعات العباد، أخطاء ما بينك وبين الله ربنا بيمسحها لك، أما ما بينك وبين الناس لا يمسحها إلا الاستقالة منها. مش أظلم أختي أو أظلم امرأتي أو أظلم جاري وأقول التسبيح هضيعه، لا، هذه الظلمات لابد من الاستقالة من أصحابها. حقوق العباد، تبعات العباد، الاستقالة من أصحابها. أما أخطاء ما بينك وبين الله بتذهب بالتسبيح والتحميد والتكبير بذكر الله. وما أكثر أخطاؤنا مع الله تبارك وتعالى. أخرج البزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال دبر الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله قام مغفورا له. يا سيدي حنسبح ونحمد ونكبر ونقرأ الكرسي ونقول هذا الذكر سبحان الله العظيم وبحمده، وبعدين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كل ده كل هذه سبل في التكفير، كل هذه سبل في تكفير الخطايا. طب اللي يقول سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يقوم يقوم حالة أن يقوم وقد غفر الله له، وقد غفر الله له. فاحرص باركك الله على الذكر، فإنه غنيمة بلا حرب، غنيمة بلا حرب. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. هم قاعدين قاعدة وكل واحد يخبص في موضوع بيحدث ولا لا بيحدث. طيب وخبصنا في مواضيع كثيرة خالص، يقوم عندما نقوم ندعو الله تعالى بهذا الذكر، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خلاص أنا مسحت ما دال بيني وبينك من حوار سيء والقعدة طلعت إيجابية. ما الغيبة، أنا ذكرت الغيبة عاقبتها أستحلها من غير، لكن لو أخبرت غيري بغيبتي له جرحته مرتين. أنا قلت في فلان ده إنه ناقص، حتى أستحلها منه هقول له: يا فلان أنا كنت قاعد في بيت فلان وقلت إنك ناقص، يبقى جرحته كم مرة كده؟ جرحته مرتين. يبقى أنا لما أقول الاستغفار ده يقوم ربنا بيمسح عني أثر الجلسة، وبعديها أشتغل لفلان بالدعاء أدعو له في يعني بالبركة في أهله وماله، خلاص بتمسح غيبتي، بتمسح إيه؟ غيبتي. لكن لما أقول له أنا كنت قاعد في بيت فلان أنا وفلان وبعدين اسمك ايه لو قلنا فيك كلام مش كويس يبقى جرحناه مرة ثانية ولا جرحناه مرتين لا يعني هذا اذا حدث غيبة بعد الدعاء بهذا الدعاء بعديها ادعو الله لمن اغتبت يقوم يبقى دعوتي مقابل غيبتي يبقى واحد واحد وصلت الحكاية اذا كفرت المجلس تقول ايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قاعد في مجلس فيه ذكر تقولها قاعد في مجلس فيه امور الدنيا تقولها اي مجلس تجلسه وانت دايم مش هتغرم كثير تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يبقى لو حدث مني اي لغط او غلط او خطأ داخل المجلس خلاص انا استقلت منه ابو برضه مش مجلس هو مجلس مش مجلس مجلس اسمه مجلس عمل ومجلس اسمه مجلس صلح اسمه مجلس برضه اي مجلس جلسته في عمل في صلح في ذكر في حتى بيع كل هذه مجالس كفرتها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ذكرنا اخوتي الكرام ما وصى به النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذكر لله تعالى عقب انتهاء كل مجلس يقول اهل المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عند ذلك هذا الذكر كفاره للمجلس الذي جلسه الانسان وفي سنن الامام الترمذي رحمه الله تعالى عليه روايه في قمه الروعه والجمال الروايه فيها ذكر لله تعالى الذكر ده بثلاثة مليون مليون حسنة حذف مليون سيئة رفع مليون درجة وهو سطرين سطر واحد لكنه يقال في موضع الغفلات المسجد له أذكار ولا لا له أذكار بس المسجد محل طاعة ولا محل معاصي محل طاعة طب ايه رأيك بقت في اللي هو ضد المسجد السوق ما هو خير بقاع الأرض وشرها الأسواق شر ليه فيها كذب وفيها كل فيها يعني فيها كل بضعة الشيطان كل بضعة الشيطان فين في الأسواق ومن ثم هي شر بقاع الأرض ومن ثم الذكر بقت في مكان الغفلات بيضاعف أضعاف مضاعفة خلاف الذكر في مواضع الذكر مصل ده مكان ذكر أما السوق مكان مع زي تدليس وتهليس وسرقة وتطفيف مع زي مكان غفلة فالذكر في مواضع الغفلات ثوابه مضاعف تعال نقرأ الرواية روى الترمذي وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير تاني من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة يبقى ألف ألف يبقى كم مليون ومحى الله عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله ألف ألف درجة. أو هذا الذكر يقال عند دخول السوق وانت رايح تشتري أي حاجة. ما كويس. فلما تدخل بلد كيف تقول هذا الذكر؟ تقوله في السر أم تقوله في الجهر؟ تقوله في الجهر. فيسمعك غيرك فيقول بقولك. يبقى أنت لو قال معاك عشرة، عشرة فيها بكم؟ بثلاثين مليون، يبقى أخذت الثلاثين. لو قال مية، لو كل واحد سمع واحد وقال، يبقى أنت أخذت رصيد كل السوق وروحت البيت، روحت بحمل كبير من الحسنات، ومحى الله عنك حملا كبيرا من الخطايا والسيئات، ورفعت عند الله درجات فوق درجات. يبقى معناه يا جماعة لا تغفل عن ذكر الله أبدا أبدا في أي مجال. ابدأ بالذكر في أي مجال، ابدأ بالذكر. هو في أماكن يعني يعفى داخلها من الذكر؟ فيه؟ ما فيش. حتى المزابل يا أخي لما بتدخل كنيف وانت داخل بتذكر ولا لا؟ بتذكر، بتذكر عند الدخول طلبا للحماية واللجوء، بتعمل لجوء وانت داخل. تقوم تبقى في ايه؟ تبقى في امان الله. خلاص اللحظة اللي هتبعدها من غير ذكر انت في امان. لماذا؟ لانك دخلت، عندما دخلت على ايه؟ دخلت مستعينا باسم الله. وهكذا فافهم باركك الله. الرواية الاخيرة، ثم نفزع الى الصلاة. لسه هنقوله قدام، ما تقلقش، هنقوله قدام. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما تأكل لقمة مش تنسى اللي صنعها لك، ما تنساش اللي خلقها. اللقمة ديت كانت ايه؟ الارض كانت فاضية، وبعدين الراجل قام حط البذر ورمى عليه، وراحت المطر، ربنا بعت المطر سقى الارض، وبعدين اخضرت اينعت واخضرت واهتزت وربت زادت وكبرت، وبعديها امر الله صاحبها ان هو يمشي في الارض ويعاين بعينه اثر الخلق ويعاين بعينه اثر الموت. وربنا لما ضرب المثل في الدنيا قال: إنما مثل الحيوان كماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به شوف ازاي فأصبح هشيما تذروه الرياح. ده الفلاح بيعاين بعينيه الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة، بيرمي حباية غلة لا بتسمع ولا بتتكلم، ميتة، وبيدفن عليه، وبعدين بيحط عليها المية بتدب فيها الحياة، وبعدين لما تكبر كده وتفرحوا ما يقدرش يسيبها في الارض، استوت ما يقدرش يسيبها، ان سابها يخسرها ولا لا؟ بيخسرها، يقوم هو بنفسه اللي بيقطعها. الله، طب ربنا بيعطيني الولد يقوم بفرح بيه قوي، وبعدين لما ربنا يريد له الموت باغضب ليه؟ ما هو ان تركه الله هيفسد وهيضيع علي، افهم شويه. ما هو الحياه اهي، هذه الحياه ومثلها. ومن ثم أقرب الناس لله الأصول يفهم أكتر مين؟ اللي بيعاين الموضوع على حقيقته. طيب يا أخي أنت أكلت اللقمة دي مش وصلت بالسهل، ده أنت لو فكرت فيها تلاقي أكتر من ألف إيد لما وصلت لك اللقمة، ووصلت لك كده مهيئة، فلماذا لا تذكر الذي هيأ لك الأيادي حتى وصلت إليك اللقمة؟ يبقى أذكر ربك عند استساغاتها حتى تسيغها. بسم الله أو تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة. ولبست التوب ده، التوب ده يعني هم زرعوا وطلع توب ولا ايه تراوي؟ شوف التوب ده كم مكنة دخلت فيه وكم ايد شالت وكم واحد سلك الى ان وصل اليك اصبح توب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة. لما تعترف لله بالفضل ربنا يغفر لك ما سبق وما هو آتي، يغفر ما تقدم وما تأخر، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أما معاذ ابن أنس، حتى لا يسرق إلى فهمك أنه ابن أنس ابن مالك، لا، معاذ ابن أنس الجهني من جهينة، وليس معاذ ابن أنس ابن النضر، لا اختلف. معاذ ابن أنس الجهني صحابي جليل مات في خلافة عبد الملك ابن مروان رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين ورحمنا معهم أجمعين. إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، وجزاكم الله تعالى خيرا.